السؤال يقول: هل الشيخ العلامة الألباني رحمه الله ضعف أحاديث في الأربعين النووية؟ في الأربعين النووية هتلاقي حديثين ثلاثة ضعف، مش مشكلة فيه، لكن ما ضعفش الأربعين النووية كلها. الأربعين النووية فيها أحاديث ضعيف، لكن مش كلها أحاديث ضعيف. سؤال يقول: هل الزواج من الأقارب صلة الرحم ويكون له ثواب لذات الرزق إذا كان الزواج بنية بهذه النية؟ والله إذا كان رجل عنده قريبة أراد أن يجبرها ويتزوجها ونوى نية حسنة في صلتها وبرها وسترها وإيوائها، فإنه مأجور على هذه النية. ولكني حقيقة معشر الشباب لي نصيحة خاصة من الواقع الذي نعيشه، أنصح بالتغريب، غربوا النكاح لا عملا بالحديث، فإن الحديث لا يصح، غربوا النكاح هذا لا يصح. ولكن الواقع الذي نعيشه يعني في حالات كثيرة من المواليد تكون بين الزوجين ذوي القرابة القربة، مواليد كثيرة بيكون فيهم يعني عاقات وأمراض وكذا وكذا وكذا، فالتغريب خير وأولى. العلماء بيشبهوا الرحم القريب بالأرض. كان زمان من 20-30 سنة كده، كان زمان الفلاحين بعد كل 5-6 سنين يقول لك سيب الأرض دي، الدورة دي ما تزعهاش عشان تقوى، لأن طول كثرة الزرع فيها كل سنة تزع كده تضعف. فقال العلماء إن الرحم عاملة زي الايه، زي الأرض كده، لما تظل تزرع فيها على طول كده منها كده تضعف، فعايز ايه تريحها شوي. فالبعد في الزواج خير وأولى، لكن إذا كانت هناك حالة ينوي فيها الشاب أو الرجل، افرض رجل رأى بنت عمي فاتها زواج، أو أعرض عنها الرجال، أو أنها مات أبوها وأمها ولا يجد من يويها، فحسنت نيته في ذلك، فلعله بهذه النية الحسنة أن يبارك الله تبارك وتعالى له. هل يجوز أن يتمنى الرجل أن يصير من أهل الأعراف؟ أتعرف من هم أهل الأعراف؟ قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار، ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة، فوقفوا على سور بين الجنة والنار، في الأخير يتغمدهم الله تعالى برحمته. السؤال: هل يجوز أن يتمنى الرجل أن يصير من هؤلاء أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم؟ الجواب: الرسول قال لنا ايه؟ اذا سألتم الله الجنة فاسألوا الاعراف، قال فاسألوا الفردوس الاعلى. الرسول عايز يعلمنا الهمة العالية يا اخوان، الرسول عايز يعلمنا الهمة العالية حتى في الجنة، نسأل الله الفردوس الاعلى، وان كانت لا نبلغها باعمالنا لما نطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ما أخذ بسيف الحياة هو حرام، هل هذا حديث صحيح؟ لا، ما هوش حديث، ده كلام. هل المعية حقيقية أن الله تعالى معنا على الحقيقة؟ معنا بصفاته لا بذاته، ومعكم أينما كنتم بصفاته، أما بذاته فعلى العرش استوى كما أخبر عن نفسه، وهو معكم أينما كنتم بصفاته سبحانه وتعالى. هل الرزاق من أسماء الله؟ ربنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل هذه الصفحات التي لم تشرح ملغية؟ أي نعم ملغية، مش حيدي من امتحان. الرازق، ربنا سمى نفسه الرزاق، ربنا سمى نفسه الرزاق. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.